الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا يا شباب في صفحة 117، ما جاء في ذكر تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيحين ولا ايه الوضع؟ طيب يلا توكلنا على الله. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بيان كيفية لبسه الخاتم. يعني احنا خدنا الباب اللي قبل كده بيتكلم عن وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي بعض النسخ باب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، أي في خنصر يده اليمنى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، أي في خنصر يده اليمنى. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل. يعني إيه أحسن؟ الأفضل إن الإنسان يلبس الخاتم في يده اليمنى أم يلبس الخاتم في يده اليسرى؟ قال: فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار. يعني استحب الإمام مالك رحمه الله اليسار، يعني إن الإنسان يلبس الخاتم في يده اليسرى، وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا. اللي بيتكلم النووي، هو بيتكلم عن أي مذهب؟ عن مذهب الشافعية. فيقول: في مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. وده متوافق مع كلام النووي رحمه الله لما قال إن كل شيء في التكريم والزينة نقدم فيه اليد اليمنى، أو نقدم فيه عموما يعني التيمن. يستحب التيمن في مثل هذه الأمور، زي مثلا دخول المسجد والحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. طيب، قال عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك، فقال: رأيت عبد الله ابن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال في الشرح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، أي يلبس الخاتم في خنصر يده اليمنى كما تقدم. وتقدم حديث أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره. يعني بريق إيه؟ الخاتم. وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن الصلت بن عبد الله قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال عن الصلت بن عبد الله، وهو ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي، قال: الزبير بن بكار كان فقيها عابدا، ولا إخاله يعني لا أظنه. وبيقول يعني ولا إخاله إلا قال، يعني لا أظنه إلا قال، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. طيب، وده إيه تقدم معانا؟ تقدم معانا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه. قال: ونهى أن ينقش أحد عليه. قال الحافظ حافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: وإنما نهى أن ينقش أحد على نقشه، لأن فيه اسمه وصفته، وإنما صنع فيه ذلك ليختم به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى إن حد مثلا يقلد أو ينقش على الخاتم، على خاتمه، كنقش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكتب على الخاتم مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان أصلا النبي عليه الصلاة والسلام احنا قلنا إن هو اتخذ الخاتم من الأسباب إن هو إيه؟ إن هو هيراسل الملوك، وعلشان إيه؟ يختم الرسائل، يكون بمثابة الختم يعني. فالإمام ابن حجر بيقول: إنما نهى أن ينقش أحد على نقشه، إن حد يعني ينقش كنقش النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه اسمه وصفته، وإنما صنع فيه ذلك ليختم به، فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره. فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل الخاتم بالشكل ده علشان يختم بيه الرسائل، فلو كل الناس ختمت أو عملت الخاتم بنفس النقش، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ده علشان الرسائل تكون موثقة إن هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى كده فات المقصود اللي احنا قلناه إن كان من عادة الملوك إن هم يقبلوا الرسالة المختومة، علشان يبقى ده كأن هو إيه؟ كأن ده توثيق للرسالة إن هي جاية من صاحب الشأن. فلو كل واحد عمل نفس الختم، فهيبقى الموضوع ده إيه؟ يعني زي ما ابن حجر بيقول، فقال: فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود. المقصود إيه؟ اللي هو توثيق الرسائل بختم النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون حاجة زي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا شباب. قال: وهو الذي سقط من معيقيب. قال: وهو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي من قبيلة دوس، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كان المسؤول عن إيه؟ المسؤول عن الخاتم. طيب، مين كمان يا شباب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة دوس، من الصحابة المشهورين؟ طفيل بن عمرو، أبو هريرة. أحسنت، لازم صحيح شكلكم كده. قال: وهو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. لكن هنا المفروض إن حد يسأل يقول: طيب، هنا في إشكال، لأن إحنا خدنا في المجلس اللي فات إن اللي سقط منه الخاتم هو عثمان رضي الله عنه. احنا قلنا ان عثمان رضي الله عنه كان يعني إيه بيقلب الخاتم في يده فسقط منه في بئر أريس. فهنا هو هيقول هيحل الإشكال ده، قال: وقد تقدم أن عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط منه في البئر. قال: فسقط منه في البئر. قال الحافظ: قوله وهو الذي سقط من معلقيب يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو العكس. يعني هو نسب السقوط إلى عثمان مجازا، أو نسب إلى معيقيب مجازا، وأن عثمان طلبه من معيقيب فختم به شيئا. يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه طلب الخاتم من معيقيب فختم به شيئا واستمر في يده وهو مفكر في شيء. يعني كأن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان مشغول في شيء يعبث به، بيقلب الخاتم في يده، قال: فسقط في البئر. أو يحتمل برضه: أو رده إليه فسقط منه، أو سيدنا عثمان رد الخاتم لمعيقيب فسقط من معيقيب. قال: والأول هو الموافق لحديث أنس. الأول اللي هو إيه؟ اللي هو سقط من عثمان رضي الله عنه. ماشي، حد بيسأل سؤال بيقول يعني إيه جعل فصه مما يلي كفه؟ يعني عارف لما تلف لإيه؟ تلف الخاتم كده، يعني هو في الفص بيكون بره، اللي ظاهر الكف، الإيد من بره كده، فأنت بتلف إيه؟ بتلف الكف تخلي الفص لجوه. ماشي، طيب. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال لك هنا مش الباب، مش في الباب، هو بيقول الإمام النووي بيقول في أو عفوا الإمام الترمذي قال: باب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبعدين هنا راح جايب حديث بيقول لك إيه، بيقول عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. طيب، فاهمين يا شباب هنا؟ يعني هو بيقول في الباب إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتختم في يمينه، وبعدين جاب هنا حديث بيقول عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. فقال عن جعفر بن محمد هو المعروف بجعفر الصادق، قال أبو حنيفة: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد رحمه الله. عن أبيه وهو محمد بن علي، هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل ذكره النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين. طيب، قال إيه؟ قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال البجوري، وقصد المصنف بسياق هذا الأثر في هذا الباب مع كونه ضد الترجمة. الترجمة اللي هي معناها إيه يا شباب؟ ترجمة يعني معناها التبويب. يعني مش إحنا قلنا إن هو قال في الباب بيروى إن الإمام الترمذي بوب الفصل ده وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، فهو هنا أورد حديث في الباب مخالف للترجمة يعني للتبويب. قال: وقصد المصنف بسياق هذا الأثر في هذا الباب التنبيه على أنه لا يحتج به، وإن صحت رواياته لأن تلك أكثر وأشهر. ده معنى يعني بيقول هو إيه حط الأثر ده في الباب عشان يقول إيه إن لأ، يعني إيه الأثر ده لا يحتج به. ولكن العلماء إيه ردوا، يعني قالوا بعدها إيه، والذي يظهر أن الترمذي رحمه الله رواه هنا، هما بيحاولوا إيه يشوفوا ليه الإمام الترمذي حط الإيه. قال والذي يظهر أن الترمذي رحمه الله رواه هنا إما ليجمع ما صح عنده في الباب، وقد يكون الراجح عنده أحد الأمرين، يعني هو بيجمع الأحاديث اللي صحت عنده في الباب، ففيها إن في الجواز لبس الخاتم في اليمين، وأورد فيها أحاديث، وفيها إن بعض السلف لبس الخاتم في اليسار. قال أو أن يكون مراده بيان أن الأمر في ذلك واسع، يعني اللي عايز يلبس في اليمين يلبس، واللي عايز يلبس إيه في الشمال يلبس، وأن التختم في اليسار له أصل صحيح أيضا، وتتميم الاحتجاج بذلك أن يقال إنهما لم يفعلا ذلك إلا بسنة. يعني إيه يقصد إيه؟ يعني بيقول إن الحسن والحسين رضي الله عنهما لم يفعلا ذلك، يعني ما لبسوش الخاتم في اليسار إلا بسنة، يعني أكيد هما عملوا كده بيقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فكده أنس رضي الله عنه. يبقى تاني هو قال إيه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فكده أنس روى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في الخنصر في يده اليسرى، وعنه رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. قال ابن القيم واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. قال ابن عثيمين الصفحة اللي بعدها، قال ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار. يعني من الآخر إن الأمر إيه في ساعة، وهو سنة في اليمين واليسار. طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم من ذهب أي ابتداء قبل تحريم الذهب على الرجال، فطرحه أي رمى به. طيب قال بعدها الصفحة اللي بعدها قال وفي هذا الحديث من الفوائد، طبعا الحديث ده تقدم معانا، قال بيان أن لبس الذهب كان مباحا في أول الأمر ثم حرم لبسه بعد ذلك. قال الباجي رحمه الله قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب يقتضي إباحة ذلك حين لبسه له، يعني كان مباح في البداية، ثم ورد مش عارف إيه موضوع الكاميرا كل شوية تفصل. بيقول إن هي بتسخن يعني، مش عارف إيه الموضوع ده. طيب طيب خلينا إيه إن شاء الله نخلص بإذن الله. فقال قال الباجي رحمه الله ايوه صح كده، النبي عليه الصلاه والسلام لبس الخاتم وكان من ذهب، قال ايه قبل التحريم، قال بشير قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب يقتضي اباحه ذلك حين لبسه له، ثم ورد نسخ اباحته بتحريمه فنبذه وقال لا البسه ابدا، فنبذ الناس خواتيمهم الذهب التي كانوا اتخذوها حال الإباحة. يعني أول لما الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام خلع الخاتم ونبذه، فعلى طول كله إيه قلد النبي عليه الصلاة والسلام، تابع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله، ولذلك ترجم عليه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، شوف الحديث ده جميل جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لقى صحابي لابس خاتم من ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم وطرحه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعني في إن الذهب محرم على الرجال. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، يعني قالوا له ايه، قالوا له طيب خذ ايه، فالناس قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به، يعني قالوا طب خده بيعه اديه لحد انتفع به، فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ألقى خاتم وأنا أخده، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن إن هو يلبسه، بس يعني لم يقل له لا تنتفع به ولا تبيعه، لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام إيه بس قال له ما تلبسش الخاتم الذهب ده عشان ده حرام. فالصحابي قال النووي بقى فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، يعني أي حد عايز ياخده بقى هو محتاج لي ياخده يبيعه ويتصرف فيه، وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخذه، يعني لو كان الصحابي ده خد الإيه الخاتم لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، عايز يبيعه عايز يهديه لحد، قال ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه. قال معلش يا جماعة الكاميرا بتفصل بس. طيب تاني، قال النووي رحمه الله قال ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة. يعني في شدة امتثال الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني هذا ما جاء في باب تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نقرأ غدا باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.